مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. إني لأعجب من الذي يظن الحياة شيئا والحرية شيئا آخر، ولا يريد أن يقتنع بأن الحرية هي المقوم الأول للحياة، وأن لا حياة إلا بالحرية. أحمد لطفي السيد. البلبل على ضعفه وصغره هو بطل الحرية، ما أودع قفصا إلا ومات فيه غما أو انتحر يأسا. ولي الدين يكن. الحرية هي الحق في أن تعمل ما يبيحه القانون. مونتسكيو. الحرية أثمن ما في الوجود، لذلك كان ثمنها باهظا. ميخائيل نعيمة. كل منا ولديه استعداد للضحك إذا شاهد أو سمع ما يجعله يضحك، فصاحب الفكاهة لديه رؤية عميقة لداخل الإنسان، ويستطيع فهم هذا الداخل بشكل يجعله يستطيع التغلغل في داخله والعزف على وتر الإضحاك لديه. فرق كبير أيضاً بين الفكاهة وبين المزاح الذي يؤذي الإحساس ويوجد البغضاء والحقد. كثيرون يحاولون إضحاك الناس عن طريق سخريتهم من إنسان معين، وهذا ما يولد الحقد في نفس هذا الإنسان ويولد الكراهية أيضا. الإضحاك فن، وبالتالي فإن الفكاهة فن يحتاج أولاً إلى موهبة، ثم إلى صقل ومران وثقافة تجعل من صاحب الفكاهة إنساناً نافعاً ومثيراً للدهشة وحاضاً على العمل المثمر والجيد والحقيقي. إذا فهمنا البساطة نفهم الفكاهة، لأن البساطة لا تعني السطحية، بل إنها تعني تواضع العارف بالنفس الإنسانية وبما يتفاعل فيها وبما يحركها من ميول وغرائز وأهواء. يريحنا وجه الإنسان الضاحك المبتسم، ولا يريحنا وجه العابس المكتئب. لذلك كانت الابتسامة باباً رائعاً لدخول الإنسان إلى قلوب الآخرين. الفكاهة تبني نوعاً من الجسور بين الناس، وتبني نوعاً من الثقة، لأنها تصل إلى القلب وتغذي الروح وتنقيها من كدر الدنيا ومتاعبها. ولو تتبعنا أقوال الحكماء والشعراء في شتى المواقع سنجد الفكاهة بعضاً من أساليبهم وجزءاً من فهمهم الشامل للحياة. ليس عيباً أن تخاف، العيب أن تهرب. لا توجد هموم بدون أخطاء مكررة. لا تثر قضية وأنت غير قادر على حلها. كلما أينعت في الصباح زهرة، ابتسم في داخل الإنسان أمل. كلما تحققت أمنية طفل، ظهر واضحا مفهوم العطاء. نعرف أن القمر حجارة وتراب، لكن يشدنا إليه دائما ما به من ضوء يزيل وحشة الليل. الإنسان المرهف كآلة موسيقية، كلما تعمقت في فهمها أكثر أسعدتك بالحياة. خيال الإنسان واسع، لأنه يتعامل مع البحر والصحراء، ولا يمكن أن يستوعبهما بدون خيال يتجاوز اتساعهما. الدفء رائع، لذلك تدور الكواكب حول الشمس. مع كل معرفة يولد سؤال جديد، الحيرة تتجدد، والوصول إلى تمام المعرفة يشبه المستحيل، والمستحيل هو تمام العجز. أيتها القافلة السائرة بنا، هل ينتهي موالنا قبل الوصول؟ فإن تسأليني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صعيب، حريص على أن لا يرى بي كآبة فيشمت عاد أو يساء حبيب. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مزون الحكمة. عندما أقسم لك فإنني بذلك أبحث عن وسيط يجعلك تصدقني. نركض في الحياة إلى الأمام بحرص، مع أننا ندرك أن كل خطوة تنقص المسافة المتبقية لنا. الفكرة الجيدة كالنبتة، لابد لها من تهوية لكي تنمو وتظل. هذه حقيقة نطبقها في المباني ولا نطبقها في ذواتنا. الورقة التي نكتب عليها الفكرة كانت جزءاً من ساق شجرة نستند عليه لنفكر. النور والظلام لا يعنيان النهار والليل فقط، بل في كل منا نور وظلام، نهار وليل، وهذا لا يعني أن أحدهما أفضل من الآخر، كل واحد وفيه جماله وقبحه. كلمة جيدة وجميلة قد تفتح لك أبواب التعامل الإنساني الجميل مع الناس، وكلمة غير مناسبة أو غير جميلة قد تتسبب في متاعب كثيرة، وعليك أن تختار بين كلمة وكلمة. ظلمة البحار لم تمنع غواصاً من أن يحلم بامتلاك لؤلؤة، عندما ننصت جيداً ونتأمل بعمق نندم على الأوقات التي قضيناها ونحن نتكلم. رأيت الدهر مختلفاً يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، وقد بنت الملوك به قصوراً فلم تبق الملوك ولا القصور. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشعر حكاية الأزمنة المتجددة وحكاية الإنسان، ويكاد الشعر أن يكون ديواناً لكل الشعوب منذ القديم القديم، وقبل ميلاد الشاعر الضرير هوميروس، وقبل كتابة الإلياذة والأوديسة. وجد الإنسان على الأرض ووجد فشعر بالخوف، لذلك بحث عن الأمان بأن سكن في الكهف، وشعر بالوحدة فتحاور مع أخيه الإنسان، وشعر بالجوع فتعلم الصيد، وشعر بالفرح فرقص، وشعر بالحزن فبكى، وشعر بالقدرة الإلهية فعبد، وشعر بالجمال فرسم وغنى وأبدع. من الصعب إيجاد تعريف لكلمة شعر، لأن فيها رطوبة الماء وشذى الورد وقسوة الألم ونشوة الفرح وصراخ الجرح وبرودة الغربة ووحشة الليل وإغفاءة الرضيع وجنون الفكر وعمق الإبداع ورهبة الصلاة وتعب الروح، لذلك يصعب تعريفها ويصعب تقنينها ويصعب وصفها. الشعر يعيش حتى بعد أن يرحل الشاعر، ولذلك ما زلنا نتتبع خطوات الشعراء، وما زلنا نشعر بأنفاسهم المحروقة وهي تلفح وجه الصحراء وتوقظ المدائن النائمة. ما زلنا نسمع وقع حوافر حصان المتنبي، وما زلنا ننصت لهواجس أبي تمام ولأحزان أبي فراس. الشعر أغنية تظل في دمنا فتنبت الريحان والدموع والأشواق والقلق. غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي. أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي؟ إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. أبو العلاء المعري. كثيراً ما تكون حقائق الحياة مزيجاً من الدموع والبسمات، إنك لا تستطيع أن تمنع طيور الحزن من أن تحلق فوق رأسك، ولكنك تستطيع أن تمنعها من أن تعشش في شعرك. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من قال كان أبي. وما الحسب الموروث إلا در دره، بمحتسب إلا بآخر مكتسب. إذا العود لم يثمر وإن كان شعبة من المثمرات، اعتده الناس في الحطب. وللمجد قوم ساوروه بأنفس كرام، ولم يرضوا بأم ولا بأب. فلا تتكل إلا على ما فعلته، ولا تحسبن المجد يورث بالنسب. فليس يسود المرء إلا بنفسه، وإن عد آباء كراما ذوي حسب. ابن الرومي. الجسم البشري كمادة صريح مع الأشياء المحيطة به، فجسم الإنسان صريح مع حالة العطش أو حالة الجوع. الألوان فيها صراحة، هذا اللون يتنافر مع هذا اللون، فإذا وضع معه قسرا ظهر النشاز والتنافر. كذلك في الموسيقى صراحة، المقام لا يجامل العازف، إذا أخطأ يظهر الخطأ ويدركه السمع. إنها صراحة الفن. الكتابة تفضح الكاتب إذا لم يكن كاتبا حقيقيا، فالكلمات تكون صريحة في الإنباء عنه. وكذلك الشاعر، فالشعر صراحة المشاعر وصراحة الرؤى وصراحة الأفكار. ومن يغلف هذه الأشياء ويحكمها بتفاعيل العروض تفضحه وتظهر عجزه كشاعر، لأنها صريحة أو لأنها الصراحة فعلاً. لا تنهض أمة إلا إذا صارح أبناؤها أنفسهم بكل نقائصهم وعيوبهم. الصراحة هي البناء على أساس سليم ومتين. ابدأ صريحا مع عيوبك وصادقا في محاولات التصحيح، تستطيع كفرد أن تنجح، فكيف إذا فعلت ذلك أمة؟ الخوف ليس عيبا في النفس البشرية، وكثيرا ما نتعامل معه على أنه عيب يجب التخلص منه. إن الخوف سلاح لمواجهة الحياة. نخاف على أطفالنا فنربيهم لأننا نخاف عليهم من الانحراف. نخاف على صحتنا فنبتعد عن كل ما يضر بها، ونخاف من المستقبل فنستعد له. نخاف من الفشل فنحرص على النجاح. الخوف قصة هذه الحياة. الخوف كلمة تلازم الحياة، وهي ككل الأشياء إذا زادت على الحد أصبحت خطراً، ولكن إذا بقيت في حدود الإمكان كانت مفيدة وفاعلة. كل ما يحيط بنا في الحياة فيه ما يخيف، حتى أن المثل يقول: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. يكمن الخوف حتى في الصداقة، فإذا لم تخف على الصديق تخاف منه. مزون الحكمة. الملح يعطي طعما لكل شيء دون أن يكون له طعم خاص به. العصفور يغني كما يريد لا كما يريد صاحب القفص. لو حققت كل شيء ستفقد متعة أن تحلم. الرواية تبدأ بكلمة وتنتهي بمأساة. الجرح يؤلمه العلاج، أما العلاج فلا يتألم مهما كثرت الجراح. النافذة الصغيرة بوابة للنظر إلى النجوم الكبيرة. لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. المتوكل الليثي. فلا تقولن يوم الفخر كان أبي حتى يراك بنو الدنيا كما كانا. مجد الأصول عزيز ما سهرت على حفظ الأصول، فإن ضيعته هانا. أحمد شوقي. وخير الناس ذو حسب قديم أقام لنفسه حسبا جديدا. معروف الرصافي. التوافق لا يكون بدون تنازلات. الحياة إصرار على الرغم من الفشل، ونهوض على الرغم من السقوط. إنها رقصة التحدي في أعمارنا. لذلك لكي نعيش الحياة يجب أن نعرف، ولكي نعرف يجب أن نسأل ونفهم، ولكي نفهم يجب أن نعمل ونتحرك. الحياة بخيلة على الكسول، كريمة على المتحرك النشط. كل مخلوق يعيش بطريقته، هذه هي الحياة. وليس المهم أن تعيش كما تعيش كل المخلوقات، المهم أن تفهم وتشاهد حياة المخلوقات، يتحقق لحياتك معناها. كيف يعيش من يشتري بالدين؟ ويأكل بالدين، ويؤثث بالدين، ويولم الولائم بالدين، إنه لا يشعر بلذة ومعنى الكفاح والصبر والانتصار في النهاية. الحياة ابتسامة أثناء العطاء، وتحمل لما يتطلبه العطاء من إيثار وعزة. ما أجمل الحياة عندما نكون معا، ساعدا يعاضد ساعد، ويدا تشد على يد مؤازرة ومشجعة. تعالوا لنعيش بحب وتفاهم. الحزن حالة شعورية راقية وإحساس عميق بالإنسان والحياة. الاشتياق فيه حزن، الحب فيه حزن، الشعر فيه حزن، الفرح أيضا فيه حزن. ألا نبكي ونحن نعيش ذروة الفرح؟ الإنسان الذي يحزن يشعر، يتفاعل مع الأشياء، يحزن لوداع الأمكنة، ويحزن لفراق الأرض والشواطئ والناس. ليس جميلا الحزن الذي يدمر طاقة الإنسان ويجعله غير قادر على الفعل ولا على الحركة ولا على التفاعل بإيجابية مع الحياة. المحب الذي يتغلب عليه حزنه لدرجة أن يكون بلا إرادة وبلا عزيمة. المحب يحتاج إذا حزن إلى أن يجعل حزنه يبني ويضيء، ويحاول بحزنه أن يعلو على التعب وعلى الانهيار. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم. حتى نلتقي بكم ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.